إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. آيتي كتر ديني لباري فرمان كردن با پارزگاري كردن لسنت و آداب كاني سنت. أفرمي رب العزة، أفرمي أجر خلاف كوتن يوان تانوا لشتيكا، فإن تنازعتم في شيء لهرشتيك نزاع كوتن يوان تانوا زور بقوته، نافرمي لفلانش ولا فلانش، بلكو أفرمي في شيء لهرشتيكا من دا فرسم أمر آية نزاع هاي لبيني مسلمانان يانيا دوباركي لنيوان ينهي يانيا بيشك وبيقمان دوباركي لنيوان مسلمانان هاي وزورش هاي نزاع هاي وزورش هاي يسترب العزة لم آياتها شعر سرمان بيئدا كباسي درد من بودكا در من خش من بباسكا. أفرف إن تنازعتم في شيء فردوه بيرنواب ولايك إلى الله ورسوله، بيقرب لأي خدا وبلاي بيغنبري خدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أقريب براسي براتا بخواهيا وبراتا بروجي بروجي دعيهيا، بوتي أما خير تلا وأحسن تأويلا، عاقبتي أمش باش تلا عاقبتي باشترا كواتا أقل بروات بخوا وبروجي دعيها. إن كنت تؤمن بالله وإن كنت تؤمن باليوم الآخر أو أمبكا فردوه إلى الله والرسول، نزاع دوبركي كشيك يا بيجي الرب لا يخدا وبيغم ملكي، فردوه إلى الله والرسول. وكد فرمي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لهرش لي خلاف لأن يوانت أنا دروزه بيجرب ولا يخدا حكمي خواب زمان حكمي خواب شيء فرمي، واتك القرآن والسنة ورتيلا وحي فردوه إلى الله، يعني إلى وحيه، وحي خواي قولش برتيلا شيء برتيلا الكتاب والسنة برتيلا قرآن لحديث كان بيغمبر عيسى والسلام صحيح كان يعني. أفرمي وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فريخواي قول فرميتي هركسي إطاعتي بيغنبري إخوابك فقد أطاع الله، أو إطاعي إخواي قولي كردوا لم آيتها إخواي قولي إطاعي إخوي بيوستكا بإطاعي بيغنبري كيوا، يعني هركسي إطاعي بيغنبري إخوابك إطاعيني قرايالي، الطاعة يعني قرايالي، أطيع الله يعني قرأ لإخوابك إطاعشيا فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور، أو فرمان تكرا بيكي أو ينهي لكراوا خوتي لبدور، خوتي لبدور بقري. أما أقر هاتو طاعات بتنهاهات، أقر بلان بري معصيد هات أو الطاعات بريتيلا فعل المأمور بتنهاه بلتيلا كردني فرمانك. أفرمي وقال تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتأي محمد بيقمان تو هداية خلق دي، إنك لا تهدي قسم بي تأكيد به تو بيقمان يعسين بخلق هداية دي بسر صراط المستقيم كصراط إخوايا. في وتر صراط الله بدو اعتبار باعتبار يكم كخوا داينا وبي في وتر صراط اخوا كخوا خوي دانريتي دو في وتر صراط اخوا بو اعتبارك ادجينت بخوا توصلك الى الله يوصلك الى الله سبحانه وتعالى وبيش وتر صراط بياو تشاكان باعتبار السالك كاني شكو اوان اورغان قلتو تبر اوان اورغان قلتو تبر اوان بياياتشن او تري رقاي اوان وك شو رقاي بزوري جوره خلقك بياي بشو عن رقاي كراب معملك ابو من معمل بلوكك رقاي كي بخي كلتو يا معمل غساليك علي رقاي معمل غسالك شكو خاص اوان بياياتشن كاتب احتبش اعتباري في وتر رقاي معمل غسالك باعتباري وي اوان خلقي غسالك معمل غسالك بورقاهات شو دكن في شوتين رقاي بيو تشاكن بو اعتباره يعني اوان بورقا رقاي نقول تعتبر وي بيو تشاكن رقاي بيو تشاكن برسالك سنجم ايا تبدا اي خوين مجالتر وانك لتهدي الى صراط مستقيم مركز جوا مانداتو هديك بيد ان شاء الله أما آياتهم خلندو سنجي آياتي تريج بدن خواهي قولا أفرمي إنك لا تهدي ليرجع فرمي وإنك لتهدي أي شون اشتوى أبي خواهي قولا سبحانه لآياتك أفرمي إنك لا تهدي ليرجع فرمي وإنك لتهدي يسر رسولي خواهي تهدي يهدي أو لا يهدي كامنيا شون أمدو آياتها شون ليتي أبقين وشون جمعيكين لذا فرمي إنك لا تهدي لذا فرمي إنك لا تهدي بل جختي شكاته ليلا فرمي براسي تهدى دري محمد لذا فرمي إنك لا تهدي براسي محمد تهدى نادي أحسنت أول مطاع إنك لا تهدي أي محمد تهدى دري يعني هداي بيان وتوضيح تو براسي رنكلوي رقاي هدايتي رنكلوي رقاي إخوائي تهدي أبو معناه إنك لا تهدي بواتايك وهداي توفيق كيك لو أنا جواب دعوتي هداية بزور عند زيك لو بزنا توفيق وتاني كسر موفق هداية ورقي بيغمبران وبيغمبري خواج لزمنيان وعلماء وصالحين وما مصاكان ودعاة إيشان شيا هداية بيان وتوضيحة استم من أطوانم كستان والي بكم أماني إغلام لضل دانا بيشسفينم يا تنهار رون كردنوم لسلا او اي وشتانا بزرون يا كمو يتل لسلا منيا بيشم ناكري واتان لي بكم ام قصاني من يلم قناعاتي بيبكن يعني بيغمبران وتنيا لسلا قناعات بيكردن لسلا يعني بيانيا لسلا وتمان وكو لايتيك بيدي لو جادة علي ام جادة فلم بم جادة برون يتل يا ايقر نبر يا انا ايقر نبر لا ايشي بيغمبرانيا ولا توانا ايشي انا نيا خلق بزور بخلن سر رقاكا خلق بزور بخلن سر رقاكا أو يعني إنك لتهدي يعني هداية توفيق وبيان إن هداية بيان وتوضيح وإنك لا تهدي يعني هداية توفيق أفرمي وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم با اواني كواسر بشي فرمانتك ان اي رسول اخوا وريابا لوي كوا توشي سزايا قبن سزايا كي بايش يا توشي فتنه قبن شن تفسيرك لابوهم ايته يكي كان ان تصيبهم فتنه يعني في الدنيا او عذاب اليم يعني في الاخره يعني بتفسر لوي الدنيا توشي فتنه بن لاخرتي شاء خوي تعالى سزايا كي تنيا ندا تفسيره كتير يعني الله للدنيا والآخرة أن تصيبه فتنة في الدنيا والآخرة وعذاب أليم في الدنيا والآخرة تفسيره كتير أن تصيبه فتنة أي الشرك بتتلوي كتوشي شرك بين أواني كمخالفي فرعين بيغمر إخوهاك عليه الصلاة والسلام هني كان فرمي يعني كفر هني كتير شان الله يعني أئمة الجور أو الجور بت اواني ك سربيشي فرماني پیغمبري خوا كان باب ترسن خوا كار بدسي ظالم يان بوبنيري گندل يان بوبنيري اوسا يطاعي اخوانك عبد الحق بخلق سربيشي خوا بك عبد الحق بخلق ما في خلق ندا بهي شي و خلق للسنه دي پیغمبري خوا لادن عليه الصلاه والسلام افرمي وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن أي خزانة كاني بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام آية كاني سوري أحزابة أفرمي أو بخو أنه لما لكانتانا لآية كاني إخوة القرآن يعني والحكمة يعني من السنة إلى السنة للقرآن ولا السنة بخوانه ولا معركان بخوانه. وبلغي فضيلتي خزانة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام. وأول شيء تدى إنسان آفرتان أبيل معركان القرآن بخوانه أبيل معركان السرقالي قرآن خوانه من نوع لبرد زبطالي بين درقافي لدرقافي دانشن بم رمزانا سعد دوان زي شو والله افرد بني دبر درقا كالجي داخ واسفة لولاتي اسلام لنا كردواري او هم حشمة حياة وشرمي كردواري افرد دوان زي شو لبر درقا دانشت الله اكبر لا اله الا الله چن قراوين چن تحول من كردوا لتشل لكو وهاتوين بوكو ايما لما لكان تانا قرآن بخوينن قرآن نازاني ذكر كان بخوينا تشاولا دايكانو تشاولا هنيك عفرتي دين دارو ركو فيك بقرك أخوي سرقالك أبو جورشتانوا من آيات الله فرمي والحكمة وحكمتش شافعي رحمه الله لرسالة فرمي لكتاب الرسالة ككتابك خويتي أفرمي فسمعت من أرضى من أهل العلم يقول أفرمي أواني لأهل علم كبيان رازيم كقسان لام قبولا لأن بستوى وتويانا الحكمة السنة حكمة بريتيلا سنة يا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفرمي والآيات في الباب كثيرة آية كان لم باروا لباري بارزغاري كردن للسنة كان وآداب سنة كان زورا. وأما الأحاديث سبرت بحديث كان وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم للروايتك واختلافهم على أنبيائهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وتا دعوني ما تركتكم حتى وكو خون باسم نكرد هنيشد بوتان برسيار مكان لباريوا أو دعوني من كثرة السؤال زور برسيار مليا مكان اشتيك مرون كردنوا رون مكردوا ما تواتاكي تيجي يشتن تيجي ينو دس كان يشبه كردني واتاكي تيجي يشتن برسيار كان لأوي واتاكي تيجي أما زور برسيار كردن دعوني ما تركتكم يعني هاتا وني وازم ليهنان خمشتيكم رونا كردوا برسيارم لما كان باريوا ما بس هيك تايا بوي روني ناكم ولو زياتر. فإنما أهلك من كان قبلكم أوي بيقمان بو ما وي ما يتياتشوني أمتاني بيش إيوا كثرة سؤالهم زور برسيار كردن بو كثرة سؤالهم زور برسيكواتا زور برسيار كردن خلابا واختلافهم على أنبيائهم وهل وها بيغمر كان قسيك يا نكر قسيك يا كر أو على شون دجي أو يا نكر بيتشوان يا نكر بقسين يا كر. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بويا هرشت يا قوتم ميكا خوتني اللي بدول بقل. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فرمان شن بيكر ذن بشتيك ببيت واناي خوتان أنجام يبدن متفق عليه. فرمي حديثك بخاري مسلم روايتي عن كردوا أم حديثة فرماني أوشي تيدا يا أبو السردمي بيغمني خواهي صلى الله عليه وسلم كهذا زور برسيارنا كان بوين وقشتاني كان أسر واجب بي لدواي سرني بيغمري خواي زور بسيار كردن هل أمينيتو كمن هي إنسان زور بسيار كتنطعك تكلفك بسيار لهني بابتك كبيوزناك هل بوي من اشتكتان بيغلن بأزمون وتجربة بيتان الله زور بسيار مكان خوي بتان رونا بيتو تحقيقا إسلا لكات درسكي منها برسيارة كدضلا درزبو بزميكا ضل نيابة لكات درسكا أو بتجربة بيتان الله سطا هشتاي برسياره كان يضلط ان شاء الله جواب ادرس لك هذا السكن الا دوسه برسياره كمنته او دواي هلكت لما لسه قدانيش تي كشيك بدروز اشكالك بدروز بلا سر قصيه برسياره قاعد يبكى ميكا تحقيق لو تم لسك طاب او ست ما شاك زور جار ها بعسك زور جار والله ما كد دوله غري والله ما كد سكري بس صبرت بي كاتب بيزنا زور برسياره هل وها سود يو تي دايا كان هي كان قرسيان تي دياني تياني بياو خويلي بدور بغري مي مخو و هل وها زينا مكا قرسي تيانيا اسال خوتي لي بدور بغرا اما كردني فرمانا كان بلي هيتي يعني بو هني كاس ناكري بو هني حالات ناكري بو يا شرعيش عذري دانا وبو كساني كنايك أفرمي الثاني يعني حديثي دومي أم بابا أفرمي عن أبي نجيح لباوكي نجيح والعرباضي ابن سارية لعرباضي كري سارية ورضي الله عنه عرباضي كري سارية سلمي من السابقين رحمه الله لوانيك لسرتاي إسلام ومسلمان بوا خوي لقال حوت كز لبني سليمة أو سليم مسلمان بنا هاتون ده خزبتي بيا مولي خواهي صلى الله عليه وسلم وأم قولا كينا بيان بوا بيا ويكي ده تكورتو لقال أهل صفية جيانيا برد سلم زغوتي بيا غمال علي صلى الله عليه وسلم حتى وكو شري تبوك هات مسلمان لبيا ويسي ونارحتي كي زور زور نارحتابون هاتنا خزبتي بيا غمالي خواهي صلى الله عليه وسلم بووي شتيان بيبدا وآمادة آمادة كاريان بوبكا تاوكو برون بو جهاد لبيناوي خواه رسولي خواهش فرمي لا أجد ما أحملكم عليه هيتش منية بيئي وآمادة بكم بو شر و جهاد اگر خوتان هتان خوتان ورن أما أتاني من آمادتان كم شتيوانية لبردسا وابو تشاوكانيان دلوب دلوب فرميسكي رشتو قرانو بشتيان هلكر درويشتن وابو ناو نران البكائين جيرو كان وليك جريان أفرميو آية دابزي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون زول نفسي خوي ترساوا بيار يا بازبي زول ترساوا هل بو يعلن زوجر وتويتي لبلو نبي خلق قولن ابو النجيح وايك لبلو نبي خلق قولن ابو النجيح وايك لبلو نبي خلق قولن ابو النجيح وايك يعني هني كان هني كان ما كرد اقر لبلو نبوايا لبل الرياء ولبل سمعه وباس كردن يكيت لو شتاني كصفات ام بي او كان مجاهرا بالحق لا يخشى من احد حق بوا يروني يا كرد ولا كزني يا ترسيا أولاً كاتك معاوية قدريشي كي داب ومقداد لغنيمات عرباط بيه بتوا نو توب وتيوري غري نأميش بوهي بيدابيت أبينم لآقرا شون هاو كولتو الله أبو بويش قبولي نكرو دايو معاوية دوبالة هاتوا لشام يشتجيبوا لحمصة وصالي حفتة وبينج وفاتي كردو الله يمكنش حفتة وبينج يجبوا أفرين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أموشقاريك كاريقري كردين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة أموشقاريك كاريقري كردين وجلت منها القلوب ضلكاني ترسان وذرفت منها العيون في المسكي لتشاوكان يناخوارا وقرياين فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع ألي أمشقاري كد أمشقاري بيابيك مال آوهي ما ليبكا فأوصنا دي أمشقاري من كوسيت من يا رسول الله راس بارتا تشيبو إيما أويش أويتي دايك الرسول يخوا قسكاني زور كاري قلبون هلوها أويتي دايك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هني لما السكاني هني لقسكاني خلقي جيران دوا في المسكي لتشاوي خلقي ناوا بخلاف أواني كإدي عايشون كوتني بيغمري خواه كان عليه الصلاة والسلام لما لسيك لما لسكاني أنا نابيني في المسك بالرجم وأواني كداني شون لما لسكايا في المسك بالرجم بلكو متار ومحاضرات يعني بريتيا لنكتا لبزقا لقصي خوش حتى وعليهاتو ما مصايق قال متاركاني أو شتاني تيانوي قل لي كان ألن ولا ما مصاف لان قصي خوشني بويا نكتا وشتما ببازناك خليك بيت بسنتي كي سيئة لأنه خلق بداخل أو شنيا إنسان مجلس كان يقصي خوشي تيانا به وبزقو ويتدانا به بعكسه والله بزم إكثار يعني إكثار واي اللي بيتو يعني رجل نبي بجري بجري لمن بروا يعني على محاضرة يعني على درس كان يا كفي غمري خوي صلى الله عليه وسلم هم أوانيها بوا بويا وخير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ليه إنسان خوي بزور بجرينا بدروا والله مشون بويك اللي سر سنتي رسول خابي عليه الصلاة والسلام كسي كده سر هدي وسنتي رسول خابي أوسا فرمتك جبت شاوكاني خوي درشيت خوي درشيت فرمي طبعا أبوش بلغير سر كالصحابة جيران هل هذا بلغير سر دروسيتي جيران رسول الله جالي كما الصحابة أفرمي والله أو من أيزان أو بيزان زولة جيران وكم بي أكني أفرمي الصحابة كان مني والله آوى سريان كرد أخوار ولو هم خنين ثم شاء كم هم ينوزي قريانتي يعني الصحابة قريان ينهبوا لو شو لما جلسي بيغمى عليه الصلاة والسلام وهلو هانو شاني ضل نرمي الصحابة ضل نرم بوا ضل رق نبو قاسي نبو هلو ها بلغي ويتي دايا كوا فرميسكي تشاو بلغي وتلا كاني ضلو هاتوا أو آواء هي كاني ضلا أفرين وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ضلي نرمو كرد ضلي ترسان في المسكي اللي تشاوه كان هنا أخوار أفرمي وسيتكي أبو فرمي أوصيكم بتقوى الله مش بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مش وسيتي بالتقوى إخوه أبوه أبو ذرات الله يوتي وسيتم كودي وسيتكم بالتقوى إخوه بيه قالت الله أعرابي يوتي وسيتم كودي وسيتكم بالتقوى إخوه كسي اكتراد بلا يوتي وسيتم كودي وسيتكم بالتقوى إخوه بل كخاي يقول فرمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وسيت من بو بيشي وبو إيه وبو بيشي وشي بو تقوى إخوه والسمع والطاعة والسمع والطاعة نهب بكار بدس مسلمانان وإن تأمر عليكم عبد حبشي أقول عبدك حبشي جبوب أمير كار بدسته أم حديثة بلغية لسلوي كوا خلابي دواي بيغمري خواه بشي باشا بيبدوشا بتقوى إخوة وهو مسلمانان كار بدسته كان نبي ولسلي كوغ منو خلاف دوبركي دلوزن بلنيواني لسلي أفرف إنه وكأنه بيوت تقوى وسمع طاعة لبروا هركز دواي من بجي آوة تانية أفرف وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هركز لئي وبجي وتمني دريج بي خلاف في زؤر بيني صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق فعليكم بسنتي تزقر بسنتي من أواب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ودز بقدن بسنة خليفة الراشدة السراستة هداية درا وكاني دواي منوى عضوا عليها بالنواجذ وبكاكي لكانتان كناية بوي بتوني بقدن بكاكي لكانتان دسي بيو بقدن أم حديثش أويتي دايا سودي أويتي دايا كوا يرى عليك كان بدسي مسلمان لطاعتي خوايا كان بدسي مسلمان كافر لطاعتي خوايا نقل معصيتي خوا بلقي اجتماع ألفته پیک و جیانه و بلگی لسر اوی مسلمانان دور کونو لجیانی پرتوازی و تفرق و کو حدیث کافر و هر وها بلگی اوی تی دایا ک امتی محمد خلافی زوری تی دروس به امتی محمد خلافی زوری تی دروس و هر وها بلقي أويت يدا يا كوا سنتي خليفة الراشد يا كان سنتي كي متبعة خليفة الراشد يا كان يشان يا كان بينجن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن فري علي رضي الله عنهم أجمعين عضوا عليها بالنواجذ السنتيان سنتي إن شاء الله وإياكم وريابا ومحدثات الأمور اشتهت زيادة كانوا بدعاء فإن كل بدعة ضلالة بل قيل سلويك بدعاء قمرائية سلي شوانة خوابنا من ده أبي له بدعاء وضلالات دور بي أبي بدعاء لشوني يقبو يما لشوني شوني كي غير أو شوني الرابوسي شكا بدعاء بلو بلو خرافي أمان بات أفرمي فإن كل بدعة ضلالة همو بدعية ضلالة كل بدعة هم بدعية استثناء إجناك باشا سودي ويتي دايا كما رزقاربون لفزماني غربتو ناموية لزقرتنا بسنة بيغمرة عليه الصلاة والسلام يا ربي خويا لسال او خلق نبي لسال او منهجبين ولا قال او خلق نبي كلا غربته دزغرتون بسنتي محمد صلى الله عليه واله وسلم حديث ذاته افرمي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى هم امتهم الراتبه اشتوى هم امتهم الراتبه اشتوى الا كنبي درسي دهات باسكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.